الناس نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم أحمد الله عز وجل أن رزقني هذا اللقاء الطيب المبارك حتى آتي إلى هذه البلدة الطيبة في أهلها وفاتح وجود هناك التوقعات بالإيمان واغتسل بالقرآن. فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أصحاب الهدى والنور والصلاة والتقى وأن يجعلني وإياكم من عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة الإيمان، عزيز وأنا أتابع ما يقع في بلادنا أن يكون لقائي حضراتكم في هذا الوقت، ولا شك أنا كنت أتمنى وأرجو أن ألتقي أناسا طيبين نحسبهم كذلك في ظرف أقرب إلى القلوب بالفرح والسعادة حتى يكون كلامي مفضلا على شيء يزيد الخصوص ويشير جوا من الفرح والراحة والأمن. لكن الأقدار وإن من عقيدة المؤمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره كله وكله. فالحمد لله على كل حال ونعود بالله من حال أمن النار. ولما كانت داعيتنا الذي يرجو أن يكون مخلصا ومصلحا وصادقا وصريحا ينبغي أن يكون مواكبا في زعمته ومنهجه وتعصيبه ورسالته الواقع الذي تعيشه الأمة، فلا شك أن يكون لقائي مع حضاراتكم حول الأحداث. تابعت كما تابع كثيرون تقريبا كل اللقاءات المسلمين وقرات الاخبار وارى من وجهه نظري قد يتفق معي كثيرون او يختلف كثيرون لا اشكال. فاسمعوا فرحي لعلك واجب او واجب خيرا فارشد نفسي واياكم اليه، ولعل احدكم يرى في حكم من الخطا الثاني فيصر الى مع الموده والرحمه والاحترام والادب. ارى ان هناك مغامره خارجيه يمثلها كيف عميله الجسد، ارى ان هناك مغامره او مغامره خارجيه من دول وجهات لا تحب الخير بفكر خاصه ولا للانسان عامه، تنفذها اي داخليه عميله سميها ما شئت. فإن قال لي أحدكم إن النظام الكاذب الزائد والمحيرات الضعيف، وإن قال أحدكم إنه بقايا جهاز أمن الدولة والمحيرات الضعيف، وإن قال الفضفجة والفتوانة والفساد والمحيرات الضعيف، وإن قال أحدكم إن الجهل استشرى بالأمة والتعقيم العلمي والتطوير الاعلامي الذي عملت الامه طوال السنوات الماضيه قلت حياك الله، وان قال انا كل ما ترى قلت انت بذلك حياك. اذا هي شبكه متكامله ومنظومه متشعبه يستخدم فيها هناك شبابنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا ممن لم يربوا على قيمه الحياه وعلى حقوق الاخرين وعلى حفظ الارواح والاعراض والاموال والممتلكات والدول، فانما نفاجئ بان هناك تشجيعا، انا اتكلم خصوصا عن حادثه الامن لا عما خلق بصفة عامة، لكن حادثة الأمن بالتحديد، أن يكون تشجيع فريق أو بعض الأمناء أو الشباب أو المشجعين لفرقتهم أو للناس الذين يحبون أن يشاهدوهم في اللعب وكذا في مباراة حزبية، أن يكون التشجيع حماسيا إلى درجة الإحساء على الأرواح وعلى الأموال وعلى الأعراض وعلى والى احراق المنتجات والى قتل غير ذلك، فهذا شيء يحتاج الى وقت. هذا للتغير من خلال نظام فني بائس يجلس سلطان ويرفع مكرما معززا لا محبوبا في برج صوره وفي المبنى او المركز العالمي في طريق الاسماعيليه، ويسكت عنه المجلس العسكري ويعجب عنه مجلس الشعب. لنكن صرحاء مع انفسنا ونقبل نقد الذات، لا ينبغي ان ننظر الى الغيب اي من كان هذا الغيب ونوجه اليه اصابع الاتهام ومسموم الاتهام واللوم في الكلام دون ان ننظر نحن الى انفسنا. عندما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلى الله عليه وسلم لو كان بيننا لو كان بيننا وراء الهاتف راى المسلم يقصد من اجل الكون، وراى المسلم يحافظ المسلم على قتل المسلم من اجل الكرسي والمسلم ومن اجل المال يصبح هذا وتنتصر هذه ويصبح مال هذا ويقع الشخص المسلم على هؤلاء الاولاد. لو كان بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان ابو بكر او كان عمر بلد عايز ولد بلد محتاج ولد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقدر يرى يقدر احدكم القداسه في عين اخيه ولا يقدر الجزعه في عينه، خشيه من تحبه في طرف الجمالية بداية أقول شيء مع حناية الشمس ولا قفل عيبا خطيرا في نفسي فإذا ما ذكرت به ونبهت إليه تراقبت عنه وغضبت ممن لم يفعل واجتهدته بالكتاب فينبغي إذا أن نرجع إلى أنفسنا وأن ننفذ أجزاءنا نحن قبلنا تلك التربية التي مرت عليها عقود من الزمن 50-60-70 سنة ننمو وننشأ على التعصب الأعمى والاندفاع الباهت الأحمق المتهور ولا يستوجب أن يخرج أحد ينتمي إلى الإسلام ابتداءً أو ينتمي إلى الأرض التي يعيش عليها وإنجاب غير مسلم بعد ذلك ليقتل أو يحرق أو ينتصب أو يرتك أو يجلد مال أحد أو حصانه أو نفله وألا نشاهد الدعوات والهتافات المطالبة بالقضاء وكيف وأنا حضرت فترة شارع محمد محمود في المستحيل لأشاهد ما يحدث حتى إذا صعدت من بر سليما كهذا وكلمت أناسا فاهمين في أمثال حضاراتكم تكلمت عن بصيرة وبينة لا عن سبع من الجهاد الإعلامي رأيت رسالة وشجاعة وحميدة معطرية ليسها كذلك تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه احد الصحابه يساله يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعه عنصر بن شتات ويقاتل حميه حميه يعني تعصبا لبلده تعصبا لقومه تعصبا لفرقته تعصبا لحزبه تعصبا لعائلتي انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب انا اهلاوي وانت زمكاوي انت في حرب بعض الجزائر ومصر ومصر ومطلوب علاقات وخمس السفير ودعوه ترفع في المحكمه لضرب السفير الجزائري من مصر ولا ترفع لقصد السفير اليهودي من مصر لان دي قضيه امن جايه يكبر رئيس الشرافي لان المصالح المصريه او بالتحديد المصالح المباركيه اليهوديه ما تسمحش بكده طبعا الكلام ده كان بيقول مش باب الشجاعه لكن باب الصراحه لان المساحه مفتوحه اذا كنا سكتنا قبل ذلك خوفا من امن الدوله فالان ما عذرنا لنفسك يعني الان مش محدش يقول لك انت شجاع لا دي مش شجاعه استعمال الفرصه المتاحه للتنميه قبل ان تعود الي واخشى انها قريبه اخشى في لحظه ما مع هذه الاحداث المدبره ان يتم اعلان الاحكام العرفيه والمجلس العسكري انا اخشى وارى ان هذا السياسه الذي يحدث الان يهاجم القياده والنفوس للعباد بهذا اللي تصنع مظاهرات شعبيه من بعض الفئات المجتمعيه لغايه استمرار الحكم العسكري وخلص الاحكام العرفيه وده مدبر احتمال يمكن غلط اللهم اجل يمكن غلطنا لكن دي حاله مش طبيعيه وانا اكمل الحديث اولا الرجل بيسال النبي الصحابي الكريم ده يسال النبي وطبعا انت عند الغزوات والحروب اللي خرج في الاسلام كان قبله حروب طاحنه في العرب والجاهليه حرب الجاسوس وحرب الحرب بعث الضرورات وحرب يعني العرب من قبل الاسلام الى بعد الاسلام في قرون في حروب وغزوات لكن النوايا اختلفت فجاء الرجل يقول يا رسول الله الحرب كان في حرب اهل الاسلام وحرب الاسلام فبالتالي لان تخيلي الرجل يقاتل شجاعه شجاعه سيما بسنه 30 ويقاتل حميه عصبية وغضب وحقه لبلده لفرقته لناديه لمذهبه لحزبه أي حزب والأحزاب الآن كثير صح والقاتل رياحا عايز يطلع في الكاميرا يبقى المقاتل الشجاع طبعا ده موجود الآن وفي الشعب في بعض القوات قبل الله يتصرف هنا عشان يبقى يعني فقال رسول الله أعرض عن كل ما سبق قبل الفراسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون النهاية الكلية والباعث على القتال وعلى المظاهرة وعلى الاعتصام وعلى الاعتصام لتكون كلمة الله هي العليا فهو كتاب الله إذا كل ما سبق هدف ولغو لا حياة له بالحق لو أن شبابنا تربوا على هذا المفهوم وأن لا يكون اتحاد الأمة وأن لا يكون حضور الشباب في تسيرات ومظاهرات أنا شاركت فيها في بعضهم من أجل حفظ الأولاد أو فرقة أو كرة وضاعة وأن يكون اتحادنا جميعا من أجل كلمة الله أن تعلم لكان الأمر محسوما لكن أن نرى ما رأينا وأن نستغل وأن نصل على أسماء استغلال أن نستغل هذا الحماس وهذا الفهم والتجهيل وهذه التربية الفاشلة التي تربينا عليها إعلاميا وتعليميا من أجل بس روح التعصب والتفرق والتشرد والحزبية والمذهبية للذرة والقيلة والحزب والجنة أن يستغل من خلال النظام الزائد ومن أمن الدولة ما أشبه من أجل إخلال هؤلاء توقود المعركة المكالمات المدخلات وسود الحياة قال إن كان في عناصر لا علاقة لها لا بالبلد الأهلي ولا بالمصري ولا بورسعيد اللي هي دايما الحكومة تكون عليها دايما المنتجة وعنصر المنتجة هي مش مندسة هي دسة مش مندسة كلمة مندسة يعني هو مندسة دسة لوحده فيه يعني هو دسة يعني هو دخل لوحده حشر يعني لا هو مش حشر هو حشر مش حشر هو حشر يعني دسة عديد مدفوع له في دخول المجلة لإحسان في الفوضى فينبغي أن يقضى على حدث القراءة 13 وأن نعلم أن الإسراء مستهدفة من الداخل قبل الخارج أما استهداف الخارج فأمره هجل لماذا هجل؟ لأن عدوه معروف وفي حد الآن مثلا يعني عند اعتقاد من اليهود الحديث وأمريكا ليست كريمة جدا للإحترام وحب التغيير المفاصلة يعني إلا بقى المبطل لأن اللي عايز يفعل المبطل المشكلة في الداخل في الإعلام المزود إلا قليلا من مراحل المراحل ومضيّر إلا قليلا من مراحل المراحل وتعليم مضيّع وفيك المتكفع إليه المؤمن قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتأمل هذا الحديث حسبت كده قلت لنفسي فأنا السنة السابع في المدينة السابع استوى وما أشبه من بعد ما قامت إلى الآن كم مرة سلمت أنا على بسأل كم مرة حسبت أنا كم مرة شغلت الليل في هذا الأيام الليل كم مرة شغلت السابع في السابع والتشغيلات طب كم مرة في المقابل قعدت كم ساعة وكان الخطة من تتابع الأحزاب والأحداث وأنت في دور ثلاث سنوات القناة بشوية بشوية أتابع التحليلات والأخبار والأحداث والإجراءات والبث المباشر والإعادة فكرت حديث هذا الحديث شوف كيف كلام النبي الذي ينبعني بالشكل الوحيد قال لا يبادروا صعب بدري يبدأوا بدري خدوها بدري بدري زي ما الناس بتطلع بدري عشان تلحق على قصة الكلام. وانا شايف الان ان شاء الله يكون في مجهود وفي نشاط المسجد يقوم به او احد سبع الايام من تجميع انابيب المتلجئه يطلع بدري وعشان نعيش من الفرن نطلع بدري وعلشان نلحق العربيه بتاعت الشغل تطلع بدري وعشان اجي الخطه وعشان اجي ما تزهقش تعالى شوف بدري بادروا بالاعمال اي بالصالحات بالصلوات والصيام والزكاه والصدقات والاعمال الصالحه بادروا الحقوا بدري احملوا بدري صلوا بدري وقوموا الليل بدري شدوا حيلكم انتوا ما عندكوش مكان بدري بدري بادروا بالاعمال في كلمات يعني ازاي الفتن الحال استغل وقت الفراغ من هدوء السلام في العمل الصالح لان دي فتن جايه ساعات لما تيجي الفتن اشتغل بادروا في الاعمال فتنا تقدموا بارك الله فيكم تقدموا بادروا في الاعمال فتنا كقطع الليل المظلم انا عايزك تتامل المعنى ده وتبص في الكتاب الآن بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم عارفين السماء لما تقرر الظروف وتجد السماء بدأت قطع مظلمة من السحاب والغلام وتأثر الظلم كأنها تتجمع وتتخلق في بعضها وتمسك لحد ما تبقى ظلمة تخن مع عدم وجود الشفاف مثلا الفتن هكذا فتنة المظلمة دي المعلوم الحق من البطر فيها فتنة أخرى وثانية وثالثة وعاشرة وألف ورجعت تعيش إيه؟ تغطي الرؤية وتستر وتداري وتخفي الحقيقة فيضيع وراء الحق وتختلط الرؤى والأحلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم طب في أثرها لا قطع الليل المظلم والفتن دي بتعرف حضور الوضع اللي احنا عايشينه يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمضي كافرا اذا كان الحج الفجر الساعه 5 الظهر مؤمن قبل الفجر الحمد لله عبال ما يكون عشاء يكون بقى كافر مستعصي يمضي كافرا ويخفي مؤمنا ويخفي كافرا يعني الفتنة تجعل العبد المؤمن كافرا تخليه بيع الدين يبيع العقيدة والتوحيد يبقى مش هيبيع ازاي اذا كان بيع الدين كفر برب العالمين لن يبيع الاعراض ولا الاموال ولن يسلك الدماء ولن يحرق البلاد والعباد قضية قضية إيمان لأنه لو مرض في مدرسته وفي بلده وفي بستانه وفي جامعته على قول الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الله جميعا لأنه تربى على أن أول ما يقضى بين الإحلال يوم القيامة بالإملاء الحصار لو أنه تربى على قارئه صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة الدين في مراحل الدين لسه عند الإسلام اتحرك شوية وتمرد شوية لا يزال يسلم في قصيف الحلم العين ما لم يصدر حراما. كمان ده مش لون الأسرة للحروف. أنا بتكلم لرئيس الدولة المحلوة ولرئيس الوزراء المتبادل من أسلحنا بالأمس. أنا أتابع الآن في الجلسة وأنا مش من عكس التدخل في أعمال الكلام ده في الدفاع للأسف في أمر. لكن لأن اختيارنا الآن اختيار شعب يكون روحنا اخترنا الإخوان أو الثلاثيين اخترناهم وأمنا فيهم الخير وظننا فيهم الخير والصلاح. قلنا دول اللي هيحكموا شرع الله هيجيبونا حاجتنا. فأنا بتابع الجلسات الجلسة الطارئة اللي كان أول استراحة أنا رأيي اللي ده كان أول استراحة حقيقي لمجلس الشعب المنتخب من حكومة من الثورة اللي ده كده يعبر عني وعني. فالمضطرب يكون طفل نور وطفل سحر. وجدنا إن في كلمات رنانة هاكرة تطلب بإقالة النهج العام وتطلب بمحاكمة وزير الداخلية وإقالة حكومة السندوس وتطلب بمحاكمة النهج من الأحسن وتطلب بتشكيل حكومة من البرلمان و و و إلى آخره. ودي أقل الآمال المطلوبة. فنفاجئ إن القرار في النهاية لازم يستقر في حقائق. وطبعا احنا كنت الاول في الليل من ده لان شرحت الشخصيه ان المره اللي فاتت في الجلسه تم القرار بتشكيل لجنه تفتح حقائق لزياره الدكتور والوقوف على حقائق الوضع الداخلي للحكومه المحبوسه. طبعا لجنه من الشعب من نواب الشعب تدخل بالصدق وتدخل بنزاهة وحزيمة صادقة لتكشف للناس الحقيقة الداخلة المحصية. مش ممكن يجيبها الحاجة ولا حدود بعيدة. وبالتالي بالأوامر المباشرة خلوها لدي تفتح حقائق حدود بعيدة. تفشلوا للمدين لجنة دور بعيد ولجنة الدور لا ادعيوا عن الدور شوية لا رأي الشخص ودي مش أكل الأحداث. بالآن عند مجلس عند الداخلية والتحرير الهياج اللي موجود الآن ده مين اللي بقراره؟ ينبغي أن يثير الشعب. لو أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء ومجلس الشعب وبقية الشعب من حضراتنا جميعا يريد الخير لهذا البلد فينبغي ان يكون هناك توجيه حقيقي لشبابنا وبناتنا وان يستخدم الاعلام وقته. الاعلام الكثير المستفز الذي يثير النفوس والقلوب ويحرق الاسباب ويرفع هناك دفعا الى الاسكان الا قليلا مما رحم ربي. حسب الاعلام وكل متكلم من الاكتاف بالارض وخطوره ما يبث لله المذكور والفحشاء فضل الله عز وجل. اسمع فضل الله عز وجل في سوره قاف ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلزم من قول الا لديه رقيب عليه. طب ايه معناه؟ يعني ما في كلمه هي التسجيله للحسنات السيئه وكذا سوره الانسان على الميزان. يعني ايه؟ يعني الحلم نفسه في الرزق يملا من مرتاحه الجزيره لا تكسب ولا تصرف الا للحق الذي يملك ذات ورسوله لا تكسب عاملا إحسان الأرض وإحسان الفرد ونأكد لما ينفق الأعراض ونشغل مع الشعب. إن الله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله أعلم وأنتم لا تعلمون. حيث من ذلك فهو النبي صلى الله عليه وسلم وفكر في الحديث الطيب تأمل هذا الكلام لأنه كلام حبيب الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وإن يوحى عندها النبي قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم في كلمة من الصفة الله مما لا يرضى الله لا يرضي لها ذلك. كلمة عن مشيخ تسمع وحدك كلمة عن ما تلاش عن ملك يأتي فيها في جهنم سبعين خطيئة يقعد كده للوقت اللي انا بس الله يرحم من فوق القاهرة من قاعد اتكلم على 10 ثواني 15 ثانية فضرب التعالي يحوي جهنم وسط النار وسلاليب وعذاب عبد يوصل لاخر 12 جهنم 70 سنة 70 سنة يهوي بها في جهنم. فبالله عمل تقارب واللي طلع خلفها ورجع حالها عمال يرد راسه كتير وكتير لان ما ترفضش على ده ما ترفضش على انه ياتي الرجل ده. قال رسول الله سيدنا معاذ بعد ان حكى له وروى له كثيرا من عن الفتح الجهاد والصبر والصدقه والقران والصلاه وصله الرحم قال اولا ادلك على علاج ذلك كله الضر بالميزان ده كله القصه دي كلها ملخصه في ميزان معاك. قال لا يا رسول الله. قال انت العليم الان انت العليم سيدنا معاذ تعجب لان صدقه وحج وجهاد وصيام وصبر كل الدين ده كله وفي الاخر خلاصته في الميزان ميلاد ذلك كله اللي يعلي كل ده كله في الميزان. وإن يعني هو وإن له آخرون يوم القيامة بما يتكلم به هو الكلام على بره وكعب الشيخ على بره يا عم الشيخ كله يتكلم هو الكلام على كله ما دي أمثلة بتثير الأفهام بتعرف القلوب والعقائد اللي يتكلم عن مين يتكلم. انا هقعد انت تتكلم لا فعلا. قال وإنا لمؤاخذون لمحاسبون بما نتكلم به يا رسول الله. قال سكنتك امك يا معاذ يا معاذ شخص وهل يكف الناس يطلق حكي وهل يكف الناس بما تتسلق اتكف على وجهه وهل يكف الناس بالنار مش في المعتقل ولا في الشارع ولا في المدرسة بالنار على مناخره لذلهم ويجيب إلا حصائد عرف النبي. قضية خطيرة أمور عسيرة ينبغي ان تفهم الفيسبوك الان شغال زي النار الفيسبوك والتويتر والانستيك والفيسبوك والمنتديات والمواقع شغاله مش ممكن اخبار دعوات يلا نعمل دي ولافتات ولافتات وشعارات من اجل ايه؟ صارت القلق والفتن وهذا كله لصب في مصلحة العمالة الداخلية والمؤامرة الخارجية معا. وكما قلنا ان شباب المتلفين للنوادي والفرق الكروية استغل هذا التعصب الأعمى والأحمق بواسطة لجان الأعمال الظالمين والنظام البائد الحزب الوطني والطاغوت الأكبر الخادع في المركز العالمي. نسأل الله تعالى أن يذكر بجانبنا وأن يرفع الروح متى عن الدنيا وأن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا وأن يعطي أموالنا وأرواحنا وأن ينصر أعراضنا يحفظ بلادنا لكل مكروه مشهور. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فيا احباب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا اكاد اتكلم الا في بدء الامن والامان التي جاء بها قول الله عز وجل على نبينا يوسف عليه السلام، وقال ادخلوا السر ان شاء الله لنبيه. لا تخيل اني اقرا او اسمع ان هناك امراه تنفضل من زوجها او من الشارع وتنفضله قهرا عليها. لا تخيل ان رجلا أو طفل يمتلئ بلا ذنب وبلا ذنب ولا جريمة. كذلك كنت أود أن لو جلست مع من في المولد الفرنسية والخارجين عن الخلق لأتكلم معهم لأبيعهم من رحمتهم لأقول لهم لن ينفعكم ما يفعلون ولن ينفعكم هؤلاء الذين يحركونكم يوم اللقاء. فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا. ربنا آتنا ضعفين من العذاب والعنف اللعنة الكبيرة. الشريعة أين كلما تجعلنا عن جهة كيف يفعلون هذا؟ فنذكر قول الله عز وجل في سورة المطففين، فهو يحترم مع الذين يحترمون الأرض تصيب الميزان والتاني اللي يبيع يحط حلقة الميزان بالضبط علشان يبيع الكيلو كيلو النهارده، ولو هو اشترى ميزان وطريقة تتكلم عن هؤلاء قال من حيث السمر ويل ويل للمطففين اللي مطلوب رزق اللي مش واخد باله من السمر اللي مش مصدق ويل. وعديد لما يكون ناس عاديين كده من الحصن او عاديين من شغل او فواحد عايز يجيب الهدوم يحاول فيه حاليا لو خطر فيه من راحة ليه؟ فلان خير مش فاضيين زي اللي ردوا عليه مش قولين في الشغل بتاعنا يعني الخطر او النداء يا فلان يا فلان نداء هذا. لكن لو بقى ايه؟ الحرق اكيد خلاص يعني مع ايه اللي يجيب اللي حصل ده تطوري لمعنى الايه ويلك كل مسيء فيه وجهنم تعذاب ولا يمكن من المفسدين منهم الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كانوهم او وزنوهم يقتلون الرب الا يظن يعتقد يؤمن الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين مش لنبي الشعب ولا للمحشر الهزليه المكره لا لرب العالمين لان الظروف تدعى لها الايمان وضعف فيها اليقين وماذا فيها الخاتم رب العالمين سجدت الدماء وهو سجد الاعراض وسجدت الاموال وسجدت الثياب لانهم لا يظنون انهم موقوفون على رب العالمين وعلى اعماله المسؤولون وفي العذاب خالدون وفي النار معذبون هكذا إذا ضاع الإيمان فلا أمان اسمع إلى قول الله عز وجل في سورة الفيل في سورة قريش بعد أن فسر سورة الفيل وما فيها من آيات الله الباهرات ألم تر كيف فعل ربك يجب أن ينزل فعل ذلك ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم بعصف مأكول مش عشان تردوا يا عرب مش لازم خاطركم يا قريش لا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف المطلوب ايه؟ عايزينها دولة توافقية وعايزين رئيس توافقي شبحلوطي خطبلوطي مركزي منافقي تبلوطي لا فليعبدوا رب هذا ثاني عبده رب هذا البيت واللي خلف فيه اهل المنجم اللي خلف فيه واصحاب السنه اهل من اهل السنه فحتى لا يعود الفيل ويعود التنكيل فليعبده رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت طبعا مش البيت الابيض ولا الجنين ولا اصل الجنين فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا الله وليقيموا شرع الله انا زعلان جدا ان نبني الشعب لم يرفع الجلسه في الصلاه والله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأدوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله تعالى المسلمون مجلس الغالب يبدو خلال اليوم ولا يقام ولا ترفع الجلسة للصلاة مجلس يحكمه وتغلو عليه الفطرة الإسلامية ونمر في غالبية أعضائه والأموال فمر فيها والثمار ولا يرفع بالصلاة حتى بالذات إقامة الشاكرة إعلان في البروباغندا الإعلانية الإعلان بالشمس يحكمه الإسلام الذين يتكلمون في الأرض أقاموا الصلاة حتى لو على سفر، لكن بس كرامة كإعلان في الشعيرة إن إحنا لنا هدف وتوجه، وأن نرعى حق الله. لكن الأم يرفع الكبت علشان الولد يتغير طريقه، يوصل يمشي مشوار يجي يوصل يرجع عنده عذر، لكن ما يتوفقش الجلسة على سبب الصلاة. وأرجو أن يفتح الله لك. أيها الأحبة في الله، فليعلم ربك هذا البلد الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فلكي يعود الاطمئنان والأمان ويرجع الاقتصاد، فليعلم ربك هذا البلد الانصراف تعليما وإعلاما وإدارة وحكما وإيمانا وسلوكا وشريعة. ينبغي أن يشرف كل رجال لأنه مسلم موحد يعلن إسلامه بدون دين وتعليم. أسأل الله تعالى أن يغفر للناس على كل شيء، وأن يشفي من مصره، وأن يرفع نورهم عنكم. اللهم اغفر الأعراض واشفي أمراضهم وارحم أموالهم وأهلك أعداءهم وأهلك أعداءهم. اللهم احفظ مصر المجيبا لا ظهر منها وما بطن، يا ارحم الراحمين ولا اكرم الاكرمين. اللهم احفظ مصر المجيبا لا ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من فتنه كلها، اللهم انا نعوذ بك من فتنه كلها. اللهم انصر عرضنا وارحم اموالنا واشف امراضنا واشفي امراضنا واشفي امراضنا واهدي شبابنا واهدي بناتنا واهدي بلداننا واهدي بلداننا. اللهم اهدي لنا امر الرشد يعد به اهل الله ويبدا به اهل معصيته ويرضى به المعروف وينهى به عن المنكر وتقوم به الصلاه. اللهم لا امين امين. وصلي وسلم وبارك على عبد ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن كان من توفيق فان الله وحده، ومن كان من صبر الى المليان فبالكسب ومن الشيطان. واعوذ بالله من بشرك به وزاد ثم اعوذ بالله من اسمه شكرا تعبدون عليك بالجنه يرسل به جنه. وقبل ان يميز أكد أن أفرحه بقويس الأمر الخاصة من قبلها قبلها ومن ورثها فلا بأس. أسأل الله تعالى أن يرحمكم الله جميعا. اللهم اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله.